ومع ذلك ما طلب الولد في يوم من الأيام كان متأدبا مع ربه سبحانه وتعالى، ورضي بأمر الله ورضي بقدره. ولكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى حال بني إسرائيل وقد وصلوا إلى مكانة لم تكن ترضي أحدا من أنبياء الله ورسله. لقد وصل بنو إسرائيل الذين كانوا في زمان ما قال الله عنهم وفضلناهم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وصلوا في آخر زمانهم في زمان زكريا عليه السلام إلى مرتبة جعل الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم شديدا، إضافة إلى أنهم أصبحوا أمة مستعبدة. الرومان الوثنيون يتحكمون في شعب الله المختار كما يقول الإسرائيليون، يقولون عن أنفسهم نحن شعب الله المختار، ورب العالمين جعلهم أذلة وجعل الدولة الرومانية الوثنية تتحكم فيهم، ولذلك كانوا في انتظار المخلص، في انتصار المسيح الذي سيجيء كما يتصورونهم ليعيد إليهم مجد داود وسليمان. وقد قلت لكم منذ عدة مجالس إن بني إسرائيل بلغوا أوج مملكتهم وتمكينهم في عهد داود وسليمان عليهما السلام، ولذلك كانت دائما الأجيال المتأخرة التي رزحت تحت نير الظلم والاستعباد والقهر كانوا يحنون إلى زمان داود وسليمان حسبما قرأوا، وهم لم يشاهدوا، وإنما هم من الأجيال التي نشأت في الذلة وفي المهانة وتحت القهر الروماني، ومع ذلك كانوا يحنون إلى زمان داود وسليمان، وصورت لهم تصوراتهم بعيدا عن وحي الله تعالى أن المسيح الذي سيجيء بمملكة أرضية تعيد إليهم ملك داود وسليمان. هم علموا أو قد علم كبراءهم بالفعل، ولكنهم للأسف كانوا قوما بهتا، كانوا قوما بهت كما قال عنهم عبد الله بن سلام، فكانوا يريدون أن يجعلوا مقادير الله تابعة لأهوائهم، شعب غليظ الرقبة كما قالوا هم عن أنفسهم في كتبهم غلاظ الرقبة يتصرفون. أما نسيتم قولهم لموسى الذي حررهم من استعباد فرعون فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما هذا يا موسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا موسى حينما يقول إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذنا هزوة؟ يقال هذا لنبي الله ورسوله، أتتخذنا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك، لم يقولوا ربنا، ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك هكذا. أهذا تصرف صحابة لنبي ولرسول مع نبيهم ورسولهم موسى الكليم الذي حررهم من الاستعباد؟ ومع ذلك مكن الله لهم، فلقد كان فيهم مجموعة من الصالحين وكانوا أفضل البشر في زمانهم، ولذلك اختارهم على العالمين. المهم أنهم كانوا في زمن زكريا بهذه المثابة التي أحكيها لكم وأذكرها لكم، وتصوروا أنفسكم في مكانة النبي النبي زكريا الحكيم المربي حينما ينظر إلى هذه الأمة فيجدها هكذا، ويريد أن يقبض على شيء فيقبض على الريح، أين هؤلاء؟ وأنا قد شارفت على المئة وسأودع هذه الحياة، فلمن أترك هؤلاء؟ ولذلك حينما دخل على مريم ووجدها عندها من الأطعمة ما لم يقدمها هو، ما لم يقدمه هو لها، قال أنى لك هذا، وهو المسؤول عنها، وكفلها زكريا النبي كفل هذه الفتاة الطيبة الطاهرة التي نظرتها أمها لخدمة بيت الله. إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. المهم أنه كفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم، وتقول المفسرون طعام الشتاء في الصيف، والصيف فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، أما لك هذا؟ هذا الذي يقدم لك ليس من أرضنا، ليس من بلادنا، أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في ذلك التوقيت حن للولد الصالح، يا رب، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة مثل هذه البنت الطيبة الصالحة القديسة رضوان الله عليها. حن للولد في هذه اللحظة، حن لأن يرزقه الله في سنه الكبيرة بابن مثل هذه السيدة الفتاة المطهرة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم جاء في سورة مريم، ودائما تأتي هذه القصة وهذا الحدث، تاريخ زكريا طويل، ولكن رب العالمين اختار لنا هذه الواقعة لكي يذكرنا بها. وزكريا إذ في هذا الوقت، في هذه القصة، في هذه الواقعة، ذكرى لكم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأتباعه. وزكريا إذ نادى ربه، نادى ربه، ولذلك تأتي دائما قصة زكريا ويحيى كتوطئة بين يدي المعجزة الكبرى، معجزة ميلاد المسيح بدون أب. ولذلك تأتي قصة زكريا ويحيى في آل عمران كتوطئة بين يدي ميلاد المسيح، وتأتي في افتتاحية سورة مريم كتوطئة وكتمهيد بين يدي المعجزة الكبرى ميلاد المسيح. رح ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. بعدها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وهنا أيضا وزكريا إذ نادى رب، بعدها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. ثلاث مواضع في القرآن، في آل عمران، في مريم، في الأنبياء، يأتي ذكر المسيح ومريم مع ذكر زكريا ويحيى، وهم كانوا في زمان واحد كما رأيتم. زكريا يقوم بكفالة مريم، زكريا أبو يحيى، يحيى ابن خالة المسيح عليه السلام، أو أم يحيى خالة المسيح، بمعنى أصح خالة المسيح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابني الخالة حينما رآهما صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، نظرا لأنهما يقال عن ابن خالة الأم ابن خالة، ابن خالته، فيعتبر كأنهما ابني خالة. فيقول هنا وزكريا إذ نادى ربه، رب هب لي من لدنك ربي، لا تذرني فرضا. لكن سورة مريم توسع وتبين هذا النداء، وأنه كان نداء خفية، إذ نادى ربه نداء خفية بعيدا عن الناس لم يسمعه أحد، نداء خفي، قال ربي إني وهن العظم مني. إن كانت الدعوة في سورة آل عمران مجملة وهنا مجملة، ولكنها في سورة آل عمران من وجه وهنا من وجه إنسان، أما التفصيل فكان في سورة مريم. فقال إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي. خفت الموالي من ورائي، كما ذكرت لكم نظر زكريا إلى حال بني إسرائيل، سأترك هؤلاء لحاخاماتهم وأحبارهم الذين كانوا يبيعون كل شيء حتى الدين يباع ويشترى، ويأكلون السحت ويكذبون على الله ويفترون على الله سبحانه وتعالى ولا يتناهون عن منكر فعلوه. كل هذه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وزكريا ينظر وقد وهن العظم منه، اشتعل الرأس شيبة، فيقول ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث ماذا؟ هو لا يريد ميراث المال، أي مال هذا؟ هل زكريا يخاف أن يرثه العصبة والموالي في الأموال؟ أي أموال هذه؟ والأنبياء لا يورثون، لا يورثون إلا العلم النافع وفقط. ولذلك حينما يقول وورث سليمان داود، ورثه في ماذا؟ في النبوة، ورثه في الحكمة، ورثه في العلم، وورثه في أن الله جعله ملكا. ولا تظن أن مسألة الملك الذي يخلف ملكا يكون ميراث مال، لا، هذا أمر بتمكين من قبل رب العالمين. لو وجدتم أنفسكم في دولة مثلا على سبيل المثال يقوم بالحكم فيها أسرة ملكية ويأتي ولي عهد، هذا تمكين من رب العالمين. لا تظن أن هذه المسألة مسألة ميراث مالي كالمسألة الميراث المالي، وإلا لو شاء رب العالمين لما أخذ أحد السلطة ولا انقلب عليه من شاء رب العالمين أن ينقلب عليه. ولكن مسألة الملك، نفس قضية الملك، هي من الأمور التي يعطيها الله لمن يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ولذلك ورث سليمان داود في الملك، الله ورثه الملك وورثه النبوة وورثه الحكمة. ولذلك يأتي هو هنا ليقول يرثني، إذن يرثه في ماذا؟ في النبوة. هو يخاف على الأمة، يخاف على بني إسرائيل. من لبني إسرائيل بعد موتي؟ من؟ أريد نبيا يا رب يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث من آل يعقوب ماذا؟ هل سيرث من آل يعقوب مالا؟ هل تركت آل يعقوب انحصرت في زكريا وفي ولد زكريا؟ أبدا، الذي آل إليه من إرث يعقوب وآل يعقوب هو ماذا؟ هو النبوة، كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لم يأتي ما ترك آل موسى وآل هارون مالا أو جواهر، وإنما الكتب التي كتبت فيها التوراة، وقد ضاعت منهم التوراة كما قال ذلك المفسرون، فجاء في التابوت تحمله الملائكة وفي توراة موسى والعهود التي كتبت والأمور السنة، سنة موسى وسنة هارون، الأمور التي كانت مكتوبة، هذا هو المقصود. فقل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. والغريب أنه أعطاه ولدا، وسماه، لم يقل له أعطيتك نبيا، لا، أعطيتك غلاما، هذا الغلام سميته لك يحيى، يحيى من الحياة، من الحياة، كما قال بعض الناس سميته يحيى ليحيى. واحد من الناس كان يعني حينما يولد له أبناء يموتون، فقال سميته، جاءه ولد فقال سميته يحيى ليحيى. فما كان لرد قضاء الله من سبيل، فلا، فمات. لكن رب العالمين حينما يقول إنه أعطاه ولدا وسماه يحيى، إذن هو سيحيى، لن يموت. ولذلك قال سبحانه وتعالى واجعله ربي رضيا، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية، لن يسمى أحد بهذا الاسم قبل ذلك. قد يقول قائل ولكن موجود في كتب القوم أسماء، هذه أمور كنا قد عرجنا عليها قديما في كلامنا على تفسير سورة مريم، فارجعوا إليه. المهم أنه قال لم نجعل له من قبل سمية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة مريم. المهم أنه سماه يحيى، فهل عاش وحي وكان وريثا لزكريا بعد موته؟ أبدا، مات في حياة زكريا، مات في حياة زكريا عليه السلام. والبعض يقول يحيى لأنه مات شهيدا، ولذلك الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فمات يحيى. لأن رب العالمين قد قدر أمورا أخرى، قدر أن يأتي المسيح في ذلك الوقت وفي ذلك التوقيت، فكان يحيى كتمهيد بين يدي المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي ستختتم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيئه عليه الصلاة والسلام. زكريا لم يعلم ذلك، وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وذلك وكان يخاف على بني إسرائيل، فقال يرثني ويرثوا، يعني يعيشوا من بعدي ليحمل الأمانة، هو يخاف على الدين، أمانة الدين يخاف عليها، فقال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. المهم أنه هنا في هذه الآية في سورة الأنبياء يقول وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا، يا رب لا تتركني وحدي، شفعني، يعني اجعلني شفعا، اعطني ولدا يا رب. الغرض من الولد ماذا؟ ليتكئ عليه في كبري؟ أبدا، وإنما كما جاء في سورة مريم والقرآن يفسر بعضه بعضا، لكي يرثني. إذن كما قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث النبوة من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقال ربي لا تذرني فرضا، يعني اعطني هذا الولد من أجل أن يرثني ويرث من آل يعقوب. فقال وأنت خير الوارثين. اسمع، قد يقول قائل ما معنى وأنت خير الوارثين؟ هذه في سورة الأنبياء لابد وأن تفسر بقوله يرثني ويرث من آل يعقوب في سورة مريم حتى تفهمها، وإلا فهو يقول هنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نحن تعلمنا أن الأنبياء والصالحين حينما يدعون ربهم يدعونه بماذا؟ بأسمائه الحسنى التي تناسب المقام. فالمقام هنا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما معنى خير الوارثين؟ رب العالمين هو الوارث، ولذلك قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وجاء ذلك في سياق الحديث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، وبيان أن الله لا يتخذ ولدا، سبحانه، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه له ما في السماء، له سبحانه له ملك السماوات والأرض، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب المجامع المسكونية فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فرب العالمين لا يحتاج ولدا، أنتم تحتاجون الولد لكي يرثكم ويرث أموالكم ويرث مجدكم ويحمل اسمكم. فإن كان رب العالمين هو وارث الوارثين وما ورثوا، فلما يحتاج الولد سبحانه وتعالى؟ أنت تحتاج لمن يمد ذكرك من بعدك لأنك ستموت، لمن يرثك. تحتاج إنسان لكي أو أبناء لكي يكونوا عزوة. رب العالمين ليس محتاجا إلى شيء من هذا، فلماذا يتخذ الولد إذن؟ فيقول من ضمن الأسباب التي تتخذون منها الولد لكي يرثكم الأولاد من بعدكم. أما رب العالمين فيقول إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهنا يذكر زكريا ربه بقول وأنت خير الوارثين، فكأنه يقول يا رب أنا أخاف على الدعوة من بعدي وأخاف على الدين، فأطلب منك يا ربي أن تعطيني من ذريتي ولدا يحمل الأمانة ويحمل الدين، يرثني في الأمانة ويرثني في الدعوة. ولكن يا ربي أنا لا أتقدم بين يديك، فالدين دينك والملك ملكك وأنت وارث الوارثين وما ورثوا، فأنت الذي ستحمي الدين وأنت الذي ستحمي الملة لأنها دينك ولأنها ملتك. غاية الأمر أني أنا أطلب أن أكون مشاركا بأبنائي وبأحد من ذريتي في حمل أمانتك، فلا يخاف على الدين يا رب لأنه دينك، حتى وإن هلك المرسلون فالدين دين رب العالمين. يأتي بعض الناس ليقول الدين سيضيع، الدين ليس بك وليس بي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالدين هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو حافظه وهو حاميه سبحانه. وحينما يأذن سبحانه وتعالى للمفسدين في الأرض بأن يعلو، هذا يكون من باب علو وطفو الرمم على الأرض من أجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا قد حدث في كل الأزمنة، في زمان نوح ثم في زمان هود ثم في زمان صالح ثم في زمان إبراهيم، وهكذا في سائر أزمنة المرسلين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فزكريا يقول وأنت خير الوارثين، يا ربي أنا لا أتقدم بين يديك، أنا فقط أريد أن يكون هناك امتداد لذكري على الأرض، هذا الذكر والولد الصالح يحمل أمانة دينك يا رب العالمين. ولذلك رضي الله عنه وقبل دعوته، ولكن الله كان قد قدر أمورا أخرى، فآتاه يحيى وآتاه الحكم صبيا وجعله نبيا، ولكنه لم يعمر طويلا لأن الله كان قد أذن بمجيء المسيح في تلك الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل ليحمل الراية الأخيرة ولتختتم به النبوة. ولذلك كان زكريا رضي الله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء موفقا غاية التوفيق، لأنه نبي ملهم. حتى وإن لم يكن يعلم بمجيء المسيح في ذلك التوقيت، ولم يعلم أن مريم قد اختيرت على علم من رب العالمين لكي تتألق فيها وتتجلى قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى بخلق المسيح من غير أب لم يكن يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، وإلا لو علم ذلك لظهر ذلك في كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن رب العالمين لم يظهر له هذا الأمر ولم يعلمه سبحانه وتعالى به، وإنما آتاه يحيى عليه الصلاة والسلام في ذلك التوقيت ليكون كما قال وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فيقول هنا في هذه الآية وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاجمع بين قوله خير الوارثين مع قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، لأنه لو طلب الولد ليرثه فيقول خير الوارثين رب العالمين سبحانه وتعالى فيجعله وارثا لا يجعله مورثا، ولكن قضية الميراث هنا كانت واضحة. ولكن رب العالمين خير الوارثين ما معناها؟ لأن كل إنسان يموت فإن ملكه ينتقل إلى رب العالمين، وهو يضع سبحانه وتعالى الملك في من يشاء. يعني مثلا ملك من الملوك حاكم من الحكام يموت، من الذي يرث ملكه؟ رب العالمين. فرب العالمين يعطي هذا الذي ورثه سبحانه لمن شاء من عباده، فهو يعطي. فلان يموت من الناس فرب العالمين يضع المال والميراث حيث يشاء سبحانه وتعالى، فقد يجعله عنده ابن ذكر سيرثه، والولد قد وضع في اعتباره أنه سيرث أباه، فإذا به يموت قبل أبيه والتركة تنتقل إلى مكان آخر، وهكذا يوزع رب العالمين سبحانه وتعالى يعطي ملك كل إنسان من يشاء. أضف إلى ذلك أن هذه الأملاك هي في الأصل ملك لله، وما ملكيتنا لها إلا ملكية عارية، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتنا للأشياء ملكية عارية استخلاف، وإلا فإنك وما تملك ملك لمن؟ لرب العالمين. ولذلك يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قد يقول قائل هي ملك له سبحانه فكيف يرثها؟ نقول لأنه سبحانه وتعالى جعل الاختبار والامتحان، فملك الناس، ولذلك يقول أو ما ملكتم مفاتحة، ولذلك هناك ملكية، هذه الملكية من الله أعطاها من يشاء من عباده، ومع ذلك هذه الملكية لست مفوضا فيها التفويض الكامل، وإنما مفوض في تصرف فيها حسب شريعة رب العالمين، وأنت ممتحن وأنت مختبر في هذه الأملاك. أي شيء تملكه، قد يكون هناك رق فيصبح الإنسان يملك عبيدا، هل أنت تملكهم حقيقة؟ هذه ملكية استخلاف يا مغفل، إياك أن تظن أنك مالك حقيقي. يقول مالي من يقول وأعبدي ما اخرس ما، فالعبيد لربنا والدار كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، وإنما هذه ملكية استخلاف، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة وتركتم ما خولناكم، وتركتم ما خولناكم يعني ما جعلناكم قد خولناكم فيه واستخلفناكم فيه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ولذلك يأتي الإنسان يوم القيامة عاريا حتى من الملابس، يأتي لأنك نزلت من الدنيا عاريا، تعود إلى الآخرة عاريا مرة أخرى، حتى القلفة التي قطعت من الإنسان في الختان تعود إليه مرة أخرى، يعود الإنسان كما نزل من بطن أمه، ولكنه نزل من بطن أمه طفلا، ولكنه يعود رجلا حتى يحاسب عاقلا، لأنه كان مكلفا وكان يعيش في الأرض مكلفا عاقلا، فهكذا يعود إلى ربه سبحانه. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ف فماذا كانت النتيجة؟ قال سبحانه: فاستجبنا له. أجبناه، استجاب بمعنى أجاب، ولكنها فيها مبالغة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وهبنا له وهبة، ولذلك جاءت كلمة الهبة في سورة مريم كثيرا لو تذكرون. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، هي هبة من الله سبحانه على كبر، ووهبنا له يحيى. ويحيى هذا قال سبحانه في سورة مريم: ولم يكن جبارا عصيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا. لم يكن جبارا عصيا، ما وقع في معصية عليه السلام أبدا. والسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا عليه الصلاة والسلام. فقال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. كلمة أصلحنا له زوجة للمفسرين فيها قولان: أن الله أصلحها له لأن الله تبارك وتعالى يعطي ما يشاء بأسباب، فلا بد من أن يعطى الولد عن طريق الطبيعي. طيب، الطريق الطبيعي الذي جعله رب العالمين طريقا طبيعيا للولد وللخلفة ما هو؟ أن تحمل الأنثى الزوجة، زوجة سيدنا زكريا تحمل. طيب، هي عجوز كبيرة في السن كالسيدة سارة حينما أعطاها الله تعالى ابنها إسحاق على كبر، فقالت: يا ويلتى، صكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. ما هو العجيب يا سارة؟ ما هو العجيب؟ أتعجبين من أمر الله؟ تعجبك هو العجيب. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يحدث للسيدة أم يحيى زوج زكريا ما حدث لجدتها سارة، فإذا بها تنجب على كبر في السن. ولذلك قال: وأصلحنا له زوجة. زوجه لم تكن صالحا للحمل ولا للخلفة، لم تكن صالحة لمثل هذه الأمور التي كانت عاقرا في صغرها. وذلك يقول: وامرأتي عاقر، قالها مرتين في آل عمران وفي سورة عاقر، لم تحمل ولم تلد في حياتها وهي شابة. أحينما تصل إلى سن اليأس وييبس رحمها وكل أعضاء جسمها قد وصلت إلى سن الشيخوخة، فإذا بها بعد ذلك تنجب وتثمر شجرة عجوز، شجرة لم تؤتي ثمارا ولا ثمر في حياتها كلها، فإذا بها تنضج وتخرج ثمرة ناضجة هي يحيى. انظر، يحيى حياة، يحيى عليه السلام. وأصلحنا له زوجة. العلماء يقولون: انظروا، انظروا إلى دعاء إبراهيم، إذا دعاء زكريا. يقول العلماء: عليكم بأن تدعوا لزوجاتكم بالصلاح، فرب العالمين قادر على أن يصلح الزوجات. الذي عنده زوجة فيها أي عوجاج أو أي مشكلة أو مرض أو عدم إنجاب، ادعوا كما دعا زكريا. فيقول هنا: وأصلحنا له زوجة. أيتها المرأة الصالحة، قولي: أصلح لي يا ربي زوجي. أيها الرجل الصالح، قل: يا ربي أصلح لي زوجي. كل منكم يدعو لزوجه بالصلاح، فإن رب العالمين يغير الأحوال ويغير الطباع سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وأصلحنا له زوجة. يقول العلماء: وهنا لفتة طيبة، وهي مصاحبة الصالحين ومرافقة الصالحين. هذه المرأة الصالحة لأنها كانت رفيقة لمن؟ لزكريا عليه السلام، رفيقة لزكريا، مرافقة له. كلمة المرافقة والرفيقة في الكتب السابقة تعني الزواج على فكرة، يعني رفيقته، لأن احنا عندنا كلمة الرفيقة كلمة متدنية، يقال فلان مرافق فلانة، لا لسنا نتكلم بهذه اللغة المتسكعة، وإنما نتكلم باللغة العربية. فهذه الرفيقة حينما كانت زوجة له رب العالمين أنعم عليها. انظر إلى الصحبة الصالحة وانظر إلى المرافقة الصالحة، فصاحب الصالحين ورافق الصالحين واجلسوا مع الصالحين ينعم الله عز وجل عليكم، لأن صحبة الصالحين فيها بركة وفيها خير عظيم. فهنا يقول وأصلحنا له زوجة. بعض المفسرين قالوا ونقلوا ذلك عن ابن عباس أنها كانت في لسانها طول، يعني كانت في هناك يعني بترد عليه وتتكلم معه بطريقة غير صحيحة، فرب العالمين أصلحها له من جميع النواحي، من الناحية الأخلاقية ومن الناحية النسوية، فأصبحت عندها الاستعداد للإنجاب، كل ذلك أصلح. والطبري يعني الإمام الطبري يقول نقول هنا بالعموم أصلحنا له زوجة، نقول نعم، ولكن نستثني قضية بزاءة اللسان وطول اللسان، فإن هذا لم يثبت من طريق صحيح، وإنما جاء عن ابن عباس، وفي الإسناد رجل واهن كما قال الحافظ الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم، فهذا لا يصح. فكيف نتجنى على هذه السيدة الفاضلة ونقول إنها كانت بذيئة اللسان وكانت، ولم يأتي لدينا نص لا من القرآن ولا من السنة النبوية. ونفسر كلمة وأصلحنا له زوجة بما قاله الله تعالى على لسان زكريا وكانت امرأتي عاقرا، فإذا الإصلاح هنا أصلحها الله بعد أن كانت عاقرا، فجعلها مؤهلة للحمل وللولادة وللرضاعة، فقال وأصلحنا له زوجة. إنهم، لماذا يا رب إنهم؟ إن تفيد التعليل، إن المشددة تفيد التعليل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كان زكريا وكانت زوجه ثم كان يحيى يسارعون في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الخيرات جمع خير، وهي على خلاف القياس، يعني جمعها بالألف والتاء على خلاف القياس كما يقول علماء الصرف. فالخيرات جمع خير، كل شيء، وقال البعض جمع خيرة بالتأنيث، فإذا الخيرات، كل الأعمال الخيرات، كل الأعمال الصالحات كانوا يسارعون فيها، والمصارعة هي المبادرة ثم إتمام العمل على الوجه الأكمل، ثم لا يتركون عملا من أعمال الخير أو الأمور الصالحة إلا ويسارعون إلى تنفيذه. وهكذا لا يتصور أن يسبق الأنبياء بخير، ولا يتصور أن يسبق الأنبياء بعمل صالح، ولا يتصور أن يسبق الأنبياء بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان. وهذا هو السر في قوله تعالى وأنا أول المسلمين وأنا أول العابدين وأنا أول المؤمنين. فموسى يقول أنا أول المؤمنين في سورة الأعراف، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحان الله، من أول المؤمنين؟ إبراهيم ولا محمد ولا موسى؟ نقول كل نبي وكل رسول في أمتي هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين وأول المحسنين. لا يتصور أن يسبق نبي في أمتي بعمل من أعمال الخير، دائما يكون الأسوة، ودائما يكون القدوة، ودائما يكون هو المقدم. أي نبي وأي رسول اختاره رب العالمين يكون هو القدوة وهو الأسوة وهو المقدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله وأشدكم تقوى، أعظم الناس تقوى، أعظم. وزي قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون يأتون على أثري، فهو المقدم. ولذلك إن قيل لك من أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا تقل أبا من الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي، ومن النساء خديجة. ابدأ فقل أول المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. آمن بنفسه قبل أن يعرف أحد، قبل أن يؤمن به أحد، هو المقدم في الأمة. لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان. فهنا يقول سبحانه إنهم كانوا يسار، كانوا، وكلمة كانوا تدل على الرسوخ في الصفة، كانوا تدل على الرسوخ في الصفة، يعني لم يكن المصارع إلى الخيرات مسألة عارضة، كما مثلا بعض الإخوة أنا النهاردة هقوم الليل، أنا النهاردة هتصدق، أنا اليوم سأفعل كذا. لا، أنت اليوم فقط، أما بالأمس. أما الأنبياء كانوا رسوخ في الصفة، تمكن في الصفة، كل صفة من الصفات الخيرة يكونون فيها، ينطبق عليهم كلمة كانوا رسوخ تمكن، لا يتركون عمل الخير للحظة، دائما لا يفطرون عن طاعة الله حسب الإمكانيات البشرية، لأنهم ليسوا كالملائكة. فهنا يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يدعوننا، كلمة يدعوننا يعني يعبدوننا، كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا اختيار الإمام الطبري وغيره من بعض من أئمة التفسير والتحقيق، كان كما قال الله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. يبقى الدعاء هنا المقصود به العبادة. فهنا يقول كانوا يدعوننا يعني يعبدوننا رغبا ورهبا، رغبا راغابا ورهبا. الرغب والرهب مصدر، ومن الممكن أن يكون لغويا وقرئ به في بعض القراءات غير المتواترة رغب بتسكين الغين وتسكين الهاء، يبقى رغب ورغب ورهب ورهب. وكذلك في اللغة وليس في القراءة رغبة رهبة، وكلها مصادر، الثلاثة مصادر للفعل رغبة. ما هو الرغب وما هو الرهب؟ يرغبون ويرجون، كما قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. فإذا يعبدون الله بين الرجاء وبين الخوف، رجاء وخوف، رجاء وخوف. وكلمة الخوف عند الأنبياء كلمة ثابتة كما جاء هنا، لأن بعض الناس يقولون فلان من الناس يعبد الله ليس طمعا في جنته وليس خوفا من النار. هذا جاهل، هذا جاي. هل هؤلاء أعلم من الملائكة؟ هل هم أعلم من الأنبياء؟ الله يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ويقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقول قل إني أخاف، الرسول يخاف ورب العالمين يأمره بأن يقول ذلك، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول بيخاف، أفلا تخافون أنتم. وذلك الكلمة التي نتداولها جيلا بعد جيل، وأجدادنا وأجداد أجدادنا، ألا تخاف الله، أنت مش خايف من ربنا؟ يبقى الخوف من الله عبادة، من أعظم العبادات. إياك أن يضحك عليك الشيطان ويقول لك لا لا تعبد الله خوفا ولا طمعا في جنتي ولا خوفا من نار. لا، العبادة. كانوا يدعوننا رغبا رجاء وطمعا في الجنة وفي رحمة الله. قد يقول قائل الجنة، نقول يا رحمة الله، ألم يقل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي، أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فلا بد من أن يدعو الإنسان يدعو ربه ويطلب منه الرحمة، ومن هذه الرحمة الجنة، يدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا رسوخ وتمكن، كانوا لنا خاشعين. والخشوع لم يكن خشوع الظاهر، لا، خشوع القلوب الذي يثمر خشوعا في الجوارح. القلب خاشع، أذلة، خاضعين بين يدي الله تبارك وتعالى. أذل، كانوا في القلوب ذلة لله مش للبشر. مع البشر الله أعطاهم العزة، لكن مع الله أذلة. كانوا خاشعين، كانوا خاضعين، كانوا خائفين من ربهم سبحانه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من؟ زكريا ويحيى وزوجة زكريا. نقول هذا القول، والأرجح أنها تعود على مواكب الأنبياء جميعا، من قوله تعالى، من قوله تعالى في أول الكلام على القصص: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. لماذا؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وإبراهيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، إنهم كانوا يسارعون في الخير. ولوطا، إنهم كانوا يسارعون. وداود وسليمان تنطبق على جميع من سبق. إذن هذه جاءت كتتويج لما سبق وتعليل لجميع ما سبق. ثم يقول: والتي أحصنت فرجها. والتي أحصنت فرجها، هذه الآية شبيهة بآية أخرى في سورة التحريم التي يقول فيها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وصدقت بكلمات ربها ورسله، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين. في سورة التحريم هذه الآية قريبة من هذه، لكن هناك قال مريم، وهنا لم يذكر اسمها. لماذا لم يذكر اسمها هنا؟ لأن هذه سورة الأنبياء، والأنبياء هنا ذكرت أسماؤهم. فمريم حينما ذكر اسمها، ذكر اسمها لأنها تتحد مع ابنها في آية واحدة، فكانت توطئة للحديث عن ابنها. ولذلك لم يذكر ابنها في سورة التحريم، لأن الحديث كان عن النساء. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت، وبيضرب المثل لمن؟ لعائشة وحفصة: إن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأبوك يا عائشة أبو بكر من صالح المؤمنين، ويا حفصة أبوك من صالح المؤمنين، فسيكونان ضدكما، إن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. بعدها يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا، خافوا من هذا الأمر، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، نوح ولوط، فخانتاهما. لم تكن خيانة في الفراش، معاذ الله، رب العالمين صان فراش الأنبياء عن أن يدنس، وإنما في الكفر. امرأة نوح كامرأة نوح كانت كافرة، وامرأة لوط كانت كذلك. فقال: فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأتين، مش كده ولا لا؟ يبقى ضرب للكفار امرأتين مثلا، وضرب للمؤمنين امرأتين مثلا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران، فذكر اسمها هنا لأنها في موضع ذكر النساء، فلم يقل وجعلناها وابنها، ابنها لا يذكر، يذكر هنا لماذا؟ المقام مقام نساء، فلم يذكر المسيح، وإنما لما كان المسيح هنا في سورة الأنبياء لم يذكر اسم أمه، واضح؟ ثم انظروا إلى شيء غريب، لأن مريم مفضلة على الجميع لأنها اختيرت على النساء، ذكر اسمها صراحة في سورة التحريم، مع أن زوجة فرعون لم يذكر اسمها، فكان مقام المدح لمريم قد وصل إلى أعلى درجاته، فذكر اسم مريم، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، تمام؟ أما هنا فقيل والتي أحصنت، لأنها في مقام ذكر الرجال، فلم تذكر السيدة مريم رضوان الله عليها. ثم قال هنا والتي أحصنت فرجها، والتي أحصنت فرجها، لماذا ذكرها بهذا التعريف بالاسم الموصول؟ لأن الاسم الموصول كما قلنا دائما ونذكر، انظر إلى الصلة، العلة، والتي أحصنت فرجها، فهي مشهورة في التاريخ بإحصان فرجها، مع أن هناك المحصنات كثر، ولكن رب العالمين فضل هذه وذكرها بهذه الصفة. حينما يقال والتي أحصنت فرجها نقول مريم عليها السلام. لماذا؟ لأنها أحصنت فرجها عن الحرام والحلال. ولذلك نحن نشكك في من يقولون إن مريم كانت مخطوبة، أو إن مريم تزوجت قبل أو بعد، وأولا يعطون اليهود أداة من أجل أن يقوموا بخنقهم بها. مريم لم تكن أصلا مخطوبة، ولا يوجد دليل في القرآن ولا السنة الصحيحة على أنها كانت مخطوبة لأحد، بل كانت منذورة، نظرتها أمها لله، إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، تصبح عاملة في بيت الله، في بيت المقدس، تقوم بالعمل وبخدمة بيت المقدس وبالعبادة، فلم تكن مخطوبة، هذا أولا. ثانيا، إن مريم لو كانت قد تزوجت لكان هناك إخوة للمسيح كما تقول الأناجيل، وهذا غير صحيح بالمرة، ولا يوجد لا للمسيح إخوة ولا يوجد لمريم زوج ولا شيء من هذا القبيل، هذا هو الصواب، ولا نعلم شيئا عن ذلك على الإطلاق. ومن قال إنها تزوجت قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام فقد خالف الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لأنه حينئذ سيقول صراحة إن المسيح هو ابن لذلك الزوج، ولكن هذه الأمور غير صحيحة. وأن أنتم تعلمون أن أهل الكتاب قد زادوا في كتبهم ونقصوا منه، فقولوا والتي أحصنت فرجها رد على اليهود الذين اتهموها بالإفك واتهموها والعياذ بالله وطعنوا في شرفها، فيقول والتي أحصنت فرجها، أحصنت منعت وحمت، ما هو إحصان منه الحصن الحصين الذي يكون فيه الجنود فلا يتعرضون للقتل ولا للسبي، حصن، فيقول أحصنت، والزواج إحصان والحرية إحصان كما تعلمون، ولكن هذا الإحصان كان منها، هي أحصنت فرجها، والفرج معروف، وإن كان بعض المفسرين قد مال إلى كون الفرج هنا، أخذ أن الفرج هنا، ما معنى كلمة فرج في اللغة؟ احنا قلنا قبل ذلك لا يوجد في اللغة العربية ولا في القرآن ألفاظ من الألفاظ التي يتداولها الناس ويظنونها أنها كلمات قبيحة، أبدا. الفرج ما هو الفرج؟ سد الفرج، وأنا في الصلاة أقول لكم سد الفتحات، ولذلك القميص له فرج، الفرج الأول فتحة الصدر والكمان ثم الفتحة السفلى، ولذلك حينما يقولون عن إنسان إنه طاهر الثياب، طاهر الثياب. فقالوا إن المقصود هنا بالإحصان، وإحصان الفرج هو إحصان فتحة الجيب، فلم تسمح لجبريل أن يقترب منها حتى علمت أنه ملك من عند الله. فمن تحصن فتحة صدرها في خلوة، من تستر وتحصنه، فهي لفرجها الذي هو الجارحة أصون وأحصن. فمال إلى هذا بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنهم قالوا إن قوله تعالى والتي أحصنت فرجها، لأن جبريل قد نفخ في جيب درعها، لأن البعض قد ظن أن جبريل حينما سينفخ قد يكشف عورتها. والغريب أن السهيل له كلمة هنا أحب أن أقرأها لكم لأنها كلمة طيبة، يعني يقول: فلا يذهبن وهمك إلى غير ذلك، اللي هو فتح، يعني فتح الفرج المفروض هنا به المقصود فتحة الايه؟ الصدر، ما دي اسمها الجيب، ما جيب. وأدخل يدك في جيبك، الجيب هو ده الجيب، لسه الجيب اللي احنا الجيب اللي عندنا ده، يقول لك ده جيب الساعة وده جيب مش عارف ايه، الجيوب اللي هي معمولة دي. حتى الإمام ابن تيمية يقول: ليس هو الجيب الذي يوضع في جانب أو الصدر ويوضع فيه الفلوس، يعني برضو كان عند ابن تيمية في عصر ابن تيمية كانت الجيوب دي موجودة على فكرة. فيقول المقصود الجيب اللي هو فتحة الايه؟ الصدر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تغطي فتحة الصدر. ويقول كذلك: وأدخل يدك في جيبك، لموسى عليه الصلاة والسلام. فالجيب هو فتحة الصدر، فجاء جبريل وأمسك بفتحة الصدر ونفخ. فالسهيل بيقول هنا إيه؟ فلا يذهبن وهمك إلى غير ذلك، فإنه من لطيف الكناية، لأن القرآن أنزه معنى وأوزن لفظا وألطف إشارة وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل، يعني أن جبريل فتح الجارحة عندها ونفخ فيها. قال: لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس، فأضف القدس إلى القدوس، ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. أيما كان الأمر، إن صحت الأخبار عن السلف في مسألة أن جبريل نفخ من هنا، فلا بد وأن تلج النفخة إلى الفرج، لأنه لا معنى في أن ينفخ في أي جزء من الجسم ولا تصل النفخة إلى الفرج، وإنما المقصود أن تصل النفخة إلى الفرج. لماذا؟ لأن رب العالمين شاء أن يجعل الجنين الذي سيتولد في بطن السيدة مريم يكون من أمرين: من بويضة فيها هي تمثل الأم، ثم لا يوجد حيوان منوي، وإنما تأتي الروح. والروح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس المقصود من نفخة الملك هنا، هي النفخة التي ينفخها الملك بعد الأربعة أشهر. كل إنسان منا يأتي الملك فينفخ فيه الروح، متى؟ بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود وغيره في الصحيح. فهذه النفخة تكون مع ماذا؟ مع البدن المخلق، يكون البدن قد خلق، ثم تأتي نفخة الروح من ملك الروح فينفخ، ليس جبريل، ملك الأرواح، فيأتي فينفخ ويؤمر بكتب أربع كلمات كما جاء في حديث ابن مسعود. هل هذه النفخة هي تلك النفخة التي حدثت مع السيدة مريم؟ لا، فإن الجنين الذي ينفخ فيه يكون قد تخلق بالفعل من المني ومن البويضة، وكبر وتخلق وأصبح هناك رأس وهناك كذا وهناك كذا وهناك كذا، وأصبح له أعضاء فتنفخ فيه الروح. أما المسيح فقد نفخ فيه الروح بدون تخلق، لم يكن هناك بدن ولم يكن هناك في بطنها شيء على الإطلاق، فالتقت النفخة فنفخنا فيه من روحنا. روحنا، الإضافة هنا إلى من؟ إلى رب العالمين. روحنا ولكن الإضافة إضافة ملكية، يعني الروح المملوكة لنا ليست جزءا من الله. ولذلك الذي نفخ فقولوا نفخنا فيه من روحنا، لأن الله أمر جبريل عليه الصلاة والسلام أن ينفخ، وجبريل ملك من ملائكة الله نفخ بأمر الله، فكانت في هذه النفخة التي نفخها كان فيها روح المسيح التي تجمعت مع بويضة الأم السيدة مريم، وتخلق المسيح في بطن أمه من هذه النفخة بدون وجود شبهة ذكورة على الإطلاق. واضح؟ طيب، بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من تراب، من تراب الأرض، من طين الأرض، حتى أصبح صلصال. ثم قال اسمع: ونفخت فيه من روحي. فكان النفخ في آدم أعلى درجة من النفخ في المسيح. واضح؟ لأن الذي نفخ في، فرقوا بين الضمير المفرد وضمير الجمع. ضمير الجمع قال ونفخ، قال نفخت، نفخنا فيه من روحنا، روحنا المملوكة لنا، ولكن جمع لأنه فعل ذلك بوسيط. هذا الوسيط هو من؟ جبريل، وهو ملك من ملائكة الله، كما يقول الملك صنعنا وبنينا، والذين قاموا بالبناء من؟ جنوده، والملائكة جنود الله. لكن في آدم الذي نفخ هو الله، وهذا صفة من صفات الله، ليست الروح وإنما النفخ، لأن الروح أيضا مخلوقة، روح آدم مخلوقة وليست جزءا من الله، والعياذ ربنا لا يتجزأ. فقد نفخت فيه من روحي، روحي المملوكة لي أيضا روح مخلوقة، ولكن الذي نفخها من؟ رب العالمين، بالنص، لأنه لا يجوز أن يقال إنها روح النفخ ينسب لأحد غير الله، نظرا لأنه أسند إلى ضمير المفرد. واضح؟ فقال ونفخت فيه من روحي، ولذلك قال فقعوا له ساجدين، لأنه مخلوق مكرم نفخه. ولذلك يقول إيه؟ يا رب، يا آدم، في حديث الشفاعة الطويل، أنت أول البشر، وأنت الذي خلقك الله بيديه وأسجد ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة، وذلك خلقه بيده سبحانه وتعالى. فهنا يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا. وأيضا أورد الكلام بصيغة الموصول وجملة الصلة من أجل أن يأتي بعده بفاء التفريع فيفرع ما سيأتي عليه، فيقول فنفخنا فيها من روحنا. أحصنت فرجها فنفخنا فيها، في السيدة مريم، أو في سورة التحريم فيه، أي في ماذا؟ في فرجها. قد يقول قائل ولما، يعني ما الفرق بين فيه وفيها؟ نقول لأنه نفخ فيها في جيب درعها اللي هو الصدر، فولجت فدخلت في فرجها، يبقى نفخنا فيها ودخل في بطنها، فيها وفي فرجها، وصلت النفخ عن طريق مخرج الولد، فنفخنا فيه أو فيها. ويبقى السؤال لماذا قال هنا فيها وقال في التحريم فيه. المهم أنه يقول فنفخنا فيها من روحنا، ففرع فاء التفريع فنفخنا فيها من روحنا، وهذه الجملة من الممكن أن تأتي في سياق التي أيضا، فمن الممكن أن يطلق على السيدة مريم التي نفخ الله فيها من روحي. واضح؟ يبقى والتي أحصنت فرجها، كأنه قال والتي نفخنا فيها من روحنا. وإذا يبقى ما قلته لكم، نظرا لأنه خصص في سورة التحريم فقال مريم ابنة عمران، التي أخص أم مريم؟ مريم أخص، يعني لما يقول هنا والتي أحصنت، لكن في سورة التحريم قال ومريم التي أحصنت، فخصص. فخصص أيضا في مسألة النفخ فقال فنفخنا فيه، لما قال مريم قال فيه، ولكن أولى لما جاء بلفظ أعم وقال والتي أحصنت فرجها فناسب أن يأتي بلفظ أعم فقال فيها، فيها كلها، فنفخنا فيها من روحنا، روحنا الروح المملوكة لنا، ولكن عن طريق من؟ فأرسلنا إليها روحنا اللي هو مين؟ جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهنا فنفخ حينما علمت وتأكدت أنه ملك، سمحت له بأن يمسك بجيب درعها لينفخ في هذه الفتحة، فولجت النفخة إلى الفرج بأمر الله، بأمر الله وبقدر الله، فكانت المسيح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فهنا يقول سبحانه وجعلناها وابنها، ذكر ابنها هنا، لكن في التحريم لم يذكر ابنها لأن المجال مجال نسوي كلام عن النساء. هنا وجعلناها وابنها آية، ابنها من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام، أحد أولي العزم الخمسة. وجعلناها وابنها آية، وجعلناها وابنها، قال في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يبقى مريم وابنها آية أم آيتان؟ هما آيتان، ولكن كل منهما متعلق بالآخر. ولذلك الزجاج يقول وجعلناها وابنها آية لأنهما آية واحدة. سيبويه على مذهب سيبويه تقول وجعلناها آية وابنها جعلناه آية، أما الفراء فمذهبه وجعلناها آية للعالمين وابنها، كما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. طبعا الأمور هنا مسائل لغوية ونحوية بحتة، ذكرت لكم الأقوال الثلاثة في اختلاف النحويين في جمعهما كآية، ولكن هي متعددة الآيات، هي الآيات التي حدثت مع آيات متعددة، حينما كان يأتي الطعام في الصيف في الشتاء ما كانت آية، حينما حملت بدون رجل ما هي آية، حينما صبرت صبرها كان آية، صبرت على ما اتهمها به اليهود وما أدراكم ما اليهود، ولذلك يقول فأتت به قومها، ما أدراكم ما قوم مريم تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا، شوف السخرية، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان، لم يدخلوا في الموضوع على خير، شوف بص الكلام، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وذلك ربنا يعلم كل ذلك، وذلك قال قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، من سيهاتر ويدخل في مهاترات إن صح الاشتقاق، سيدخل في مهاترات مع بني إسرائيل، قوم بهت، ولذلك فأشارت إليه أمامك هذا الجمع من بني إسرائيل، شيوخ بيت المقدس، شيوخ الهيكل، تسخرين منا يا، فأشارت إليه كمان، أما كفاك ما فعلت حتى تسخرين منا وتشيرين إلى الغلام؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد فانتقلت إلى السخرية؟ قال إني عبد الله، فخرست الألسنة تكلم، ولذلك وقفوا في مرحلة لا يستطيعون التصديق ولا يجرؤون على أن يطالبوا بتطبيق حد الزنا عليه، خافوا أمر مخيف، مع أنهم كانوا ممكنين في إقامة الحدود بإذن ولي الأمر من الرومان، كان يأذن لهم ولكن باستئذان، يستأذنونه فيأذن لهم بإقامة الحد في الأمور الداخلية المتعلقة بالدين، فكانوا يستطيعون أن يقيموا عليه حد الزنا، ولكن خافوا إن الغلام يتكلم، الرضيع يتكلم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وظلوا يكذبونه ويتهمونها، ولكن لا يستطيعون أن يقيموا عليها الحد. فقال وجعلناها وابنها آية، آية للعالمين، بالفعل آية. وما أعظمها من آية، آدم خلق من دون أب ولا أم، وحواء خلقت من رجل، ضلع آدم الأيسر، من ضلع آدم الأيسر. طيب، وكل البشرية خلقت من أب وأم، يبقى القسمة الرباعية علشان تتم، يبقى الاحتمال الرابع ولا احتمال خامس، آدم بدون أصول عكس كل البشرية من أب وأم، حواء من رجل، يبقى يبقى إيه؟ يبقى ماذا؟ أن يخلق إنسان من أنثى بدون رجل. ادخر لمريم ولابنها، ولذلك لما قالت إني ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر يا أم مريم، الأصل تقول إيه؟ ليست الأنثى كالذكر. هو أيهما أفضل؟ الذكر من ناحية الجنسية، من ناحية الجنسية، مش الجنسية اللي دماغكوا فيها، يعني من ناحية الأجناس الذكر أفضل أم الأنثى؟ لا، الذكر. الذكور فيهم الأنبياء وفيهم المرسلون وفيهم العلماء وفيهم القضاء، لكن ممكن تكون في بنت أفضل من 100 رجل. يعني عندنا رجال نيل، من الممكن أن تكون بنت واحدة أفضل من جميع فقاقعة الصابون أو الهواء الموجودة في أرض الله، واضح؟ لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، واضح؟ طيب، فكان المنتظر أن تقول، أن يقول وليست الأنثى كالذكر، العصا ليست كالسيف، لكن ما تقولش السيف ليس كالعصا، مش كده ولا لا؟ فقال وليس الذكر كالأنثى. لا بقى، هذه المهمة لا يصح فيها ولا ينفع أي رجل في الدنيا، هذه المهمة التي خلقت لها مريم وادخرت لها، هي مهمة لا يقوم بها أي رجل على الإطلاق، إنها المهمة التي ستتجلى فيها قدرة الله، فيخلق ذكر من أنثى بدون تدخل الرجال. فأنت لا تدرين يا أم مريم لما اختار الله مريم، إنها مختارة صديقة وأمه صديقة رضي الله عنه، وبعضهم كابن حزم ادعى النبوة لها، وهذا لا يصح. المهم أنه يقول هنا وجعلناها وابنها آية للعالمين في كل زمان، ومن ساعة أن ولد المسيح من السيدة مريم وكان آية، وانقسمت الدنيا في شأنهما، فمنهم من اتهمهما وقال ابن بغي قتلناه وصلبناه، وهؤلاء هم اليهود لعنهم الله، ومنهم من يقول لا هو ابن إله، وانقسمت الدنيا، وبقي أهل الحق الذين يعتقدون أن المسيح عبد، كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالمسيح الإنسان، المسيح ابن البشر، ابن السيدة مريم الذي خلقه الله كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ونفخ فيه من روحه عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، فليس إلها ولا ابن إله، وإنما هو عبد مخلوق مربوب يعبد الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. انظر إلى هذا التعبير، هذا تعبير كنائش، اللي بيأكل الطعام يعني محتاج، لو ما كلش هيموت، ولما بيأكل بتبقى هناك فضلات يحتاج ان يدخل دورة المية. كانا يأكلان الطعام، رب العالمين منزه، رب العالمين هو له الملك وله الخلق وله السلطان الأعلى، هو رب العالمين الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.